مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. القط ذو الحذاء الأحمر، ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، صوت وأداء لما رباح. في إحدى القرى النائية كان يعيش طحان فقير. توفيت زوجته وتركت له 3 أبناء. أصيب الطحان بمرض عضال، ألزمه الفراش زمناً طويلاً، وذات يوم أحس بدنو أجله، فدعا أولاده 3 وأوصاهم بالجد والمثابرة وبالتمسك بالأخلاق الفاضلة، ثم قال لهم: لقد عشت يا أبنائي الأعزاء فقيراً، نعم فقيراً، ولن أستطيع أن أترك لكم بعدي ما يبعد عنكم شبح الفقر، فما أملكه قليل، ولكني رغبة مني في أن تظلوا أشقاء متحابين أود أن أقسم بينكم ما أملكه قبل موتي. أطرق الأبناء 3 برؤوسهم حزناً ولم يتفوهوا بكلمة، فصحة أبيهم كانت في نظرهم أهم من كل أملاك الدنيا، وكانوا يتمنون لو أنهم يفقدون كل شيء ويبقى أبوهم على قيد الحياة. استأنف الأب كلامه قائلاً: لقد رأيت أن طاحونة يجب أن تكون من نصيب الأكبر، فهو يعمل فيها منذ سنوات، أما أخوكم الأوسط فسيكون من نصيبه الحمار، نعم الحمار الذي ننقل عليه أكياس طحين، وليس لدي ما أعطيه لابني الأصغر سوى هذا القط الذكي. أرجو أن يكون سبباً في سعادته. وراح الأب في غيبوبة طويلة لم يستفق منها، وتوفي بعد ساعات معدودات. حزن الأبناء على أبيهم حزناً عميقاً، فقد كان أباً عطوفاً ضحى بالكثير من أجلهم، ولم يتزوج من امرأة أخرى بعد وفاة أمهم، احتراماً لذكراها وخوفاً من أن تنكد عليهم زوجة الأب حياتهم. وبعد أن واروا أباهم التراب، استلم كل منهم ما يخصه تبعاً لوصية الأب. تابع الابن الأكبر عمله في الطاحونة، وأخذ الأوسط يحمل الحمار أكياس القمح ويعيدها إلى أصحابها بعد طحنها، أما الأصغر فلم يشأ أن يكون عالة على أخويه الفقيرين، فحمل القط وسار به طويلاً حتى أدركه التعب، فجلس على قارعة الطريق يفكر في إرثه الهزيل وماذا يستفيد من القط، وترقرقت عيناه بالدموع حزناً على أبيه وخوفاً من المستقبل المظلم الذي ينتظره. وفجأة انتصب القط أمامه وقال: لا تحزن يا سيدي، إذا كان نصيبك من الإرث أقل من نصيب أخويك، كل ما أطلبه منك هو أن تحضر لي زوجا من الأحذية أحمر اللون، وكيسا فيه بعض النخالة، وأن تترك لي حرية التصرف وتضع ثقتك فيا، وسوف تثبت لك الأيام أنني أهل لهذه الثقة، نعم ثقة. لبى الفتى طلب القط واشترى له حذاء أحمر وكيسا وضع فيه بعض النخالة أحضرها من طاحونة أخيه، وودعه القط دون أن يخبره بالجهة التي يقصدها. سار القط حتى وصل إلى حقل قريب، ففتح كيس النخالة وجلس وراء جذع شجرة يرقب ما يحدث. اقترب أرنب كبير الحجم من الكيس وتشمم رائحة النخالة، وكان في أقصى الجوع، فسرعان ما اندس في الكيس يأكل النخالة بنهم. في نفس اللحظة اقترب القط ذو الحذاء الأحمر من الكيس بحذر وربطه بخيط وحمله على ظهره متجها نحو قصر الملك. طلب مقابلة الملك بحجة أنه سينقل إليه خبرا هاما، وقال له: إن سيد الماركيز دو كارباس يرجو أن تقبلوا منه هذه الهدية المتواضعة. وقبل الملك الهدية شاكرا، وتعددت هدايا الماركيز دو كارباس للملك. فذات مرة قدم القط ذو الحذاء الأحمر باسم سيده حجلين، ومرة ثالثة قدم هدهدا نادر المثال، وهكذا. وفي خلال إحدى زياراته للقصر استعلم عن الطريق التي يسلكها الملك وابنته الأميرة التي كان جمالها مضرب الأمثال في نزهتهما اليومية، وعرف أنهما يخرجان يوميا في الساعة الخامسة ليتنزها على ضفاف النهر الذي يخترق الضاحية. وفي اليوم التالي سار القط ذو الحذاء الأحمر مع معلمه الفتى على ضفاف النهر، وفي تمام الساعة الخامسة قال له: أرجوك يا سيدي أن تنفذ ما أقول لك دون تردد، اخلع ثيابك فورا وارمي بنفسك في الماء. قال الفتى متعجبا: ولكني لا أعرف السباحة، ثم إن الماء شديد البرودة في مثل هذه الساعة. بارد نعم، كيف أقفز؟ لا، ليس هذا بمهم، افعل ما أقوله لك ولا تضيع الوقت في الكلام. خلع الفتى ثيابه البالية ووضعها على ضفة النهر، ثم رمى بنفسه في الماء البارد وهو يرتجف خوفا وبردا. وأسرع القط ذو الحذاء الأحمر فجمع الثياب العتيقة وأخفاها في حفرة بعيدة، ووقف في زاوية الطريق. وفي هذه اللحظة ظهرت العربة الملكية. صرخ القط ذو الحذاء الأحمر بلهفة: النجدة! النجدة يا أهل المروءة! إن سيد الماركيز دو كارباس مشرف على الغرق في النهر. يا والي، النجدة! النجدة! توقفت العربة وأمر الملك المرافقين بأن يسرعوا لنجدة الماركيز، وسرعان ما أخرجوه من النهر وقد ازرق جسمه وبان عليه التعب. قال القط: يؤسفني يا جلالة الملك أن أقول لكم، إن ثياب سيد الماركيز قد سرقت عندما كان يستحم في النهر، هل سمحتم بأن يعطى بعض الثياب؟ وأصدر الملك أوامره إلى أحد أفراد الحاشية، فأعطى الفتى ثيابا لائقة بمركزه، وارتدى الفتى الثياب الأنيقة المزركشة، وكان بهي الطلعة، فبدا وكأنه أمير من الأمراء. وخرجت الأميرة من العربة لتستطلع الأمر، ولفت نظرها هذا الشاب الأنيق ولم تخفي إعجابها به. كان اسم الماركيز دو كارباس مألوفا لدى الملك، وقد شكره الملك على هداياه الكثيرة، وقال إنه كان شديد الرغبة في التعرف على الماركيز المهذب صاحب الأصل النبيل، وطلب منه أن يركب العربة الملكية ليوصله إلى بيته. فلا شك في أنه مرهق وقد تتأخر عربته في الحضور. بان التردد على وجه الماركيز المزعوم، ولكن القط أشار إليه إشارة خفية بأن يلبي طلب الملك فأطاع. اطمأن القط ذو الحذاء الأحمر إلى أن جزءا من خطته قد نجح، وها هو سيده يجلس بقرب الملك والأميرة. ولكن بقي الجزء الأهم من الخطة، وعليه أن يعمل بسرعة وبحذر حتى لا يكتشف أمره وأمر سيده. وتولى القط أمر إرشاد الحوذي إلى قصر المركز، ثم أسرع راكدا متجاوزا الموكب الملكي بمسافة لا بأس بها. على طرفي الطريق امتدت الحقول والمزارع، وكان الفلاحون يعملون بهمة ونشاط، وكان القط ذو الحذاء الأحمر يتوقف عند كل مجموعة من الفلاحين ويقول: إذا سئلتم عن هذه الحقول والمزارع فقولوا إنها من أملاك الماركيز دو كارباس، وإلا فإن عاقبتكم ستكون وخيمة وخيمة. وأطاع الفلاحون وهم يبتسمون أوامر القط، وتابع القط ذو الحذاء الأحمر طريقه حتى وصل إلى قصر منيف يسكنه عملاق يملك كل الأراضي والحقول المجاورة. قرع القط ذو الحذاء الأحمر الباب ووقف متأدبا أمام العملاق وسأله: هل أستطيع الدخول يا سيدي؟ كان قلبه يخفق بشدة بين أضلاعه خوفا من هذا الرجل الضخم الجثة الذي ذاع صيته وملأت أخباره القلوب رعبا. أجاب العملاق باستخفاف: ادخل. ودخل معه إلى صالة كبيرة من صالات القصر وأخذا يتحادثان. قال القط ذو الحذاء الأحمر: وفي ثوان انقلب الأسد الغصور إلى فأرة صغيرة بدأت تجري في الصالة، ولكن القط كان أسرع منها فقد انقض عليها وأنشب مخالبه فيها والتهمها، ثم صفق بيديه فرحا فقد نجحت خطته. في هذه اللحظة وصل الموكب الملكي إلى القصر، ووقف القط ذو الحذاء الأحمر أمام باب القصر، انحنى أمام الملك قائلا: أهلا بكم يا جلالة الملك في مقر سيد الماركيز دو كارباس. وكان الماركيز المزعوم لا يفقه شيئا مما يدور حوله. ودخل الجميع إلى القصر وأرشدهم القط ذو الحذاء الأحمر إلى قاعة الطعام التي أقيمت فيها مأدبة تليق بالملوك. ودهش الملك من ضخامة القصر ومن ثراء الماركيز دو كارباس، ففي كل حقل اجتازه الموكب الملكي كان الملك يتوقف قليلا ويسأل: لمن تعود ملكية هذه الأراضي؟ فكان الفلاحون يجيبون: إنها لسيدنا المحبوب الماركيز دو كارباس. كما أعجب الملك بتواضع الماركيز فلم يكن يبدو عليه أي نوع من الغرور والادعاء، مع أنه يملك المال والجاه والشباب. ووافق الملك على أن يزوجه من أخته الأميرة، وكان هذا أقصى ما يتمناه الإنسان. ولا جدوى من القول إن القط ظل مرافقا لأسياده، واستلم منذ ذلك اليوم وظيفة رئيس التشريفات في القصر.